بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن النية. كنا في آخر درس بدأنا بالكلام على فضائل سيدنا علي رضي الله عنه، وكيف آلت إليه الخلافة بعد استشهاد عثمان بن عفان رضوان الله تعالى عليه، وذكرنا شيئا من فضائل علي مما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان علي في وقته خليفة راشدا واجب الطاعة على المؤمنين، بدليل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فعلي رضي الله عنه كان ولي الأمر في وقته، كان خليفة المسلمين الحاكم العام للمسلمين. وروى الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة في باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ووجوب ملازمة جماعة المسلمين في كل حال وتحريم الخروج على الطاعة، أي طاعة الخليفة ومفارقة الجماعة، روى أنه جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان، أي من أمر الخوارج، وذلك في زمن يزيد بن معاوية. فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. عبد الله بن مطيع قال: ضعوا وسادة لعبد الله بن عمر. فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وفي صحيح مسلم أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات على ذلك إلا مات ميتة جاهلية. وفي صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون بعدي هنات وهنات، فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم جميع، فاقتلوه كائنا من كان، فإن يد الله مع الجماعة، وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرقد بالضاد. فاستنادا إلى الآية الكريمة التي ذكرنا والأحاديث النبوية الشريفة، فإن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كان هو في وقته الخليفة الراشد، وبالتالي كان واجب الطاعة على المؤمنين، يجب على المؤمنين أن يطيعوه وأن يلتزموا أوامره فيما ليس فيه معصية. طبعا الخليفة واجب الطاعة على المؤمنين، لكن إن أمرهم بمعصية لا يجب عليهم أن يطيعوه فيها. وهذا الذي فهمه الصحابة من كان منهم بدريا من أهل بدر أو أحديا من أهل أحد، وكذلك كل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، لذلك فإن الذين قاتلوا سيدنا علي رضي الله عنه وخرجوا عليه خرجوا عن طاعة الإمام، يعني عصوا ربهم. وسيدنا علي كان مأمورا بقتال الذين خرجوا عليه، فقد روى البزار والطبراني عن علي أنه قال: أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين. الناكثون هم أصحاب الجمل، والقاسطون هم أهل صفين، والمارقون هم الخوارج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. فسيدنا علي رضي الله عنه هو أخبر أنه مأمور بقتال هؤلاء، قال: أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين. وشيخنا حفظه الله وعافاه وشفاه الشيخ عبد الله الهرري علامة عصره ومحدث زمانه نظم في ذلك أبياتا في أمر علي، فقال: يقول عبد الله هو الهرري الأشعري الشافعي العبدري: الحمد لله الذي قد شرعا مذهب أهل الحق أن يتبعا، إن الذين قاتلوا عليا من الصحاب أثموا جليا، لما أتى في مسلم وغيره في شأن من عصى ولي أمره، لكن منهم ذنبه مغفور، عائشة طلحة والزبير. قال بهذا الأشعري أبو الحسن رحمه الله العلي ذو المنن: هذا هو الموافق الصحيح من الحديث، فالزم النصوص، كنحو ما ورد في الزبير ومثل ما ورد في عماري. نعم، بعض الذين قاتلوا عليا كانوا من أكابر الصحابة، ومنهم طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله عنهما، وهما من العشرة المبشرين بالجنة، وكذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت في الجيش الذي خرج لقتال سيدنا علي، وذنبها أنها كانت في هذا المعسكر ولم تكن في معسكر علي، لكن ثبتت توبة عائشة كما ثبتت توبة طلحة وثبتت توبة الزبير. قلنا الناكثون هم أصحاب الجمل، وكانت معركة الجمل بين سيدنا علي رضي الله عنه ومن معه، وبين جماعة تحمسوا للمطالبة بدم عثمان، وفيهم طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت خرجت من المدينة بعدما بويع سيدنا علي رضي الله عنه بالخلافة، خرجت إلى مكة تريد الحج، وهناك التقت بهؤلاء المتحمسين للمطالبة بدم عثمان فحمسوها، فخرجت معهم إلى أن وصلت إلى أرض سمعت فيها نباح كلاب، فسألت عن هذه الأرض: أي أرض هذه؟ فقيل لها: هذه الحوأب، اسمها الحوأب، هذا المكان اسمه الحوأب. قالت: ما أراني إلا راجعة، ما أظنني إلا راجعة. فقالوا لها: بل تذهبين معنا، الله يصلح بك بين المسلمين. فقالت: ما أظنني إلا راجعة، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تنبح عليها كلاب الحوأب. ثم نظر إلي فقال: انظري يا عائشة ألا تكوني أنت. فأصروا عليها، فذهبت معهم بنية الإصلاح بين المسلمين ولم تذهب للقتال. لما وصلوا إلى البصرة حيث كان معسكر علي رضي الله عنه، نشب القتال بين الفريقين، وأصيب جمل عائشة فمات في غزوة الجمل، هذه في معركة الجمل سميت بهذا الاسم لأن عائشة كانت على هذا الجمل الذي أصيب فمات. انتصر سيدنا علي رضي الله عنه، ورجع من رجع ممن كان خرج عليه، كما ذكرنا ذنب عائشة أنها كانت في المعسكر المناهض لمعسكر أمير المؤمنين. مع كونها لم تخرج بنية قتاله، لكن ذنبها أنها كانت في ذلك المعسكر. ثم تابت توبة نصوحا. فكانت بعد ذلك كلما تذكرت تلك الحادثة وقصة خروجها يوم الجمل تبكي حتى تبل خمارها وتقول: لوددت أني مت وكنت نسيا منسيا، كما ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء، والبيهقي في دلائل النبوة، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن، وأبو حيان الأندلسي في تفسير البحر المحيط. كذلك طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام ندما على خروجهما. أما الزبير وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن صفية بنت عبد المطلب، فقد روى الحاكم في المستدرك عن قيس بن أبي حازم أنه قال: قال علي للزبير أثناء المعركة: أما تذكر يا زبير يوم كنت أنا وأنت في سقيفة قوم من الأنصار، فقال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبه؟ فقلت: ما يمنعني؟ قال: أما إنك ستخرج عليه وتقاتله وأنت ظالم. فقال الزبير: الآن تذكرت. فرجع نادما. وفي رواية أخرى أن علي رضي الله عنه قال له: أنشدك الله، يعني أسألك بالله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقاتله وأنت له ظالم؟ فقال: لم أذكر، يعني قبل الآن لم أذكر، الآن تذكرت. ثم مضى الزبير منصرفا، ترك القتال وهو نادم على خروجه على أمير المؤمنين. فقتله رجل يقال له ابن جرموز، كان من جيش علي. ثم أقبل هذا ابن جرموز إلى علي فاستأذن بالدخول عليه وقد حمل بيده رأس الزبير. لا، هو كان من جيش علي. رجع ابن جرموز إلى علي حاملا بيده رأس الزبير واستأذن بالدخول على سيدنا علي. فدخل الحاجب وقال: هذا ابن جرموز بالباب، وقد قتل الزبير وجاء برأسه معه. فقال علي للحاجب: بشر قاتل ابن صفية بالنار، لأنه كان خرج من المعركة، قتله وهو منصرف من المعركة، ترك المعركة، يعني ترك قتال علي، ومع ذلك قتله، يعني قتله ظلما. بشر قاتل ابن صفية بالنار. صفية كما قلنا هي صفية بنت عبد المطلب، عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجة الزبير بن العوام، وزوجة العوام والد الزبير. أما طلحة بن عبيد الله فحين رأى القتال دائرا بين المسلمين والدماء تسفك هم بالانصراف، قال: أي شيء هذا؟ المسلمون يقتل بعضهم بعضا. أراد أن يخرج، فرآه مروان بن الحكم فرماه بسهم فقتله. في احتضاره، أثناء احتضاره كما روى الباقلاني في كتاب تمهيد الأوائل، أن طلحة نظر فرأى شابا من معسكر علي، فقال له: ممن أنت؟ قال: أنا من عسكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قال: امدد يدك أبايعك لأمير المؤمنين. وهذا تجديد في البيعة من طلحة لعلي، لأنه كان بايعه أول مرة، لكن ندم على خروجه عليه. وروى الحاكم في المستدرك عن ثور بن مجزأة أنه قال: مررت بطلحة بن عبيد الله يوم الجمل وهو صريع في آخر رمق، فوقفت عليه، يعني أمامه، فرفع رأسه فقال: إني لأرى وجه رجل كأنه القمر، ممن أنت؟ فقال: من أصحاب أمير المؤمنين علي. فقال: بسط يدك أبايعك. قال: فبسطت يدي وبايعني، ففاضت نفسه، فأتيت عليا فأخبرته بقول طلحة، فقال علي: الله أكبر، الله أكبر، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبى الله أن يدخل طلحة الجنة إلا وبيعتي في عنقه، لأن طلحة من المبشرين بالجنة، من العشرة المبشرين بالجنة، وكذلك الزبير. وكانت وقعة الجمل سنة 36 للهجرة في جماد الآخرة. إذن أهل الجمل هم الفئة الأولى التي أمر سيدنا علي رضي الله عنه بقتالهم، وهم الناكثون الذين نكثوا بيعته وخرجوا عليه. وأما القاسطون بالطاء فهم معاوية ومن معه من أهل الشام. هؤلاء رفضوا أصلا بيعة علي رضي الله عنه، وسموا القاسطين لأنهم جاروا من الحق بترك مبايعة علي من الجور، ظلموا وبعدوا من الحق بترك مبايعة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. الحافظ ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري يقول: كانت بيعة علي بالخلافة عقب قتل عثمان في أوائل ذي الحجة سنة 35 للهجرة، فبايعه المهاجرون والأنصار وكل من حضر، وكتب بيعته إلى الآفاق، صار يرسل لمبايعته إلى كل الإمارات الإسلامية والولايات الإسلامية. فأذعنوا، أي رضخوا كلهم إلا معاوية في أهل الشام، فكانوا هم الفئة الباغية التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث المتواتر: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. هذا الجزء من الحديث ويح عمار تقتله الفئة الباغية متواتر، رواه جمع عن جمع لا يحتمل تواطؤهم على الكذب، وله تتمة، لكن تتمته ليست متواترة. ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. الحديث صحيح بالشق المتواتر منه وبغير المتواتر، ورواه 24 صحابيا، كما رواه معاوية أيضا وعمر بن العاص، وهؤلاء هذان كانا ممن قاتل عليا رضي الله عنه. لذلك معاوية لم يقدر على إنكار هذا الحديث، لم يستطع يقول النبي ما قال ذلك، عمار قتل وهو يقاتل إلى جانب سيدنا علي وكان له من العمر نحو 90 سنة. فبلغ معاوية أن عمارا قتل ولم يستطع أن ينكر هذا الحديث، لم يقدر على إنكاره لأنه هو أحد رواته. 24 صحابيا رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد معاوية أن يلقي بالتهمة على علي فقال: إنما قتله الذي أخرجه للقتال، عمار رجل كبير في السن، أخرجه علي للقتال إلى جانبه، إذن هو الذي قتله. فبلغ عليا ذلك، بلغ عليا أن معاوية قال ذلك، فرد عليه قال: وهل قتل النبي عمه حمزة؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم أخرج عمه حمزة يوم أحد للقتال معه إلى جانبه؟ بلى. فمات حمزة، قتل حمزة في المعركة، هل يكون النبي هو الذي قتله لأنه أخرجه للقتال؟ وهذا الجواب من سيدنا علي رضي الله عنه إلزام مفحم لا جواب عنه، وهو حجة لا اعتراض عليها، كما قال ابن دحية. وقال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، كتاب له، وروى مسدد في مسنده عن عبد الله بن أبي سفيان أن عليا قال: إن بني أمية يقاتلونني يزعمون أني قتلت عثمان، وكذبوا، إنما يريدون الملك، ولو أعلم أن يذهب ما في قلوبهم أني أحلف لهم عند المقام والله ما قتلت عثمان ولا أمرت بقتله لفعلت، ولكن إنما يريدون الملك، وإني لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل. وقد صدق علي رضي الله عنه في ذلك، بدليل أن معاوية لما استتب له الملك بعد ذلك صار هو الحاكم العام، لم يقتل قتلة عثمان، هو خرج على علي ورفض مبايعة علي بحجة المطالبة بدم عثمان. لما صار الأمر إلى معاوية وصار هو الحاكم لم يقتل قتلة عثمان ولم يتتبعهم، فيستخلص من ذلك أن معاوية ومن معه بغاة في قتالهم لسيدنا علي بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، وبنص القرآن الكريم لأن الله تعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إذن بنص القرآن الكريم وبنص الحديث النبوي المتواتر، معاوية ومن معه كانوا بغاة. ويح عمار، ويح كلمة تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها، يعني تحننا عليه، فيترحم عليه ويرثى له. إذن هي كلمة للتحنن بخلاف ويل. ويح فلان تحننا عليه، أما ويل فلان فهذه ليست للتحنن، إنما تقال للذي يستحقها. ومعنى الفئة الباغية الفئة الظالمة، ولا شك أنهم آثمون ظالمون بخروجهم على أمير المؤمنين علي ورفضهم مبايعته. وحصلت بعد ذلك بينهم وبين علي وقعة صفين المشهورة في التاريخ، وانتصر فيها سيدنا علي رضي الله عنه، حتى لجأ معاوية بإعاز من عمرو بن العاص إلى رفع المصاحف للاستسلام، ثم جرى بعد ذلك ما جرى. وأما المارقون فهم الخوارج الذين كانوا في جيش علي في أول أمرهم، ثم خرجوا على سيدنا علي لما حصلت وقعة صفين في صفر سنة 37 للهجرة، وقتل فيها عمار بن ياسر وخزيمة بن ثابت وأبو عمرة المازني، وكل هؤلاء كانوا مع علي رضي الله عنه. أحس معاوية ومن معه من أهل الشام باقتراب هزيمتهم، فرفعوا المصاحف يدعون بزعمهم إلى ما فيه مكيدة من عمرو بن العاص، لأن هذه الخطة كانت بتدبيره، أشار بها على معاوية. فرفعوا المصاحف ونادوا بالتحكيم، فجعل معاوية عمرو بن العاص حكما لجهته، وجعل علي أبا موسى الأشعرية حكما لجهته. ثم عند التحكيم قدم عمرو بن العاص أبا موسى للكلام عنه، قال: تكلم أنت قبلي. فتكلم أبو موسى فخلع عليا ثم تكلم عمرو بن العاص فأقر معاوية، قال أنت خلعت عليا، أنا أثبت أقر معاوية خليفة، وبايعه. فتفرق الناس عند هذا لما رأى الخوارج ما حصل، قالوا كيف يرضى علي بالتحكيم ويحكم بشرا والله يقول إن الحكم إلا لله؟ إذن علي كفر بزعمهم بهذا. فخرجوا على علي وقد كفروه، ولجأوا إلى مكان يسمى حروراء فعسكروا فيه، فسموا الحرورية. فأرسل إليهم سيدنا علي عبد الله بن عباس فناظرهم وأقام الحجة عليهم، فرجع منهم قوم كثير، لكن ثبت قوم منهم على رأيهم وساروا إلى النهروان، فصاروا هناك يقطعون الطريق، صاروا قطاع طرق، وقتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت. فسار إليهم سيدنا علي رضي الله عنه وقتلهم بالنهروان. أثناء المناظرة بينهم وبين عبد الله بن عباس، وكان هذا سبباً في عودة الكثيرين منهم إلى صوابهم إن صح التعبير، أنه قال لهم بما تحكمون على علي؟ قالوا بالكفر، وكذلك من وافقه ومن كان معه. فقال لهم ومن منكم يرضى أن تكون أم المؤمنين عائشة زوج النبي في سهمه، يعني يأخذها غنيمة إن كنتم تكفرون هذا الجيش؟ من منكم يرضى أن تكون أم المؤمنين في سهمه؟ فبهتوا من هذا الجواب، ورجع كثير منهم إلى جيش علي. لكن بعد ذلك استمر معاوية على موقفه ولم يرضخ ولم ينزل تحت طاعة علي، واستمر علي في الخلافة إلى أن قتله رجل من الخوارج يقال له عبد الرحمن بن ملجم، وتفصيل ذلك نذكره إن شاء الله في درس قادم. نكتفي بهذا القدر إلى اليوم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا، وأن يحسن لنا الختام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. نهلل ثلاثا ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. كنت ذكرت في الدرس أن وقعت الحرة كانت مع الخوارج، لا غلط، إنما وقعت الحرة التي أرسل فيها يزيد بن معاوية جيشه إلى المدينة، فهناك قتلوا من قتلوا وسبوا نساء المؤمنين، وحصل فيها من الفظائع الكثيرة، وسقط فيها آلاف من المسلمين. هذه وقعة الحرة. هذا التثبيت ليس له معنى، تثبيت مع عمرو بن العاص لمعاوية ليس له معنى، لأنه ليس خليفة. الفترة لم تكن طويلة بعد ذلك، يعني بفترة قصيرة قتل سيدنا علي، بقي علي هو الخليفة، حتى بعد استشهاده المسلمون بايعوا الحسن. الحسن هو الذي تنازل عن الخلافة لمعاوية حفظا لدماء المسلمين، لأنه بقي الأمر في مواجهة. يزيد بن معاوية بعد ما وصلنا بعدين، بعد ما حصلت يعني فيما ذكرنا، لا قبل المدينة. بارك الله فيكم. الأردت